بسم الله الرحمن الرحيم وَآتَيْنَاهُ Yeah.

أراغب أنت عن

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلال فليمدد له الرحمن مدا حتى أطلع الغيب أم اتخذ يوم القيامة فردا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.